تقلدناش احنا شقينا ومش ببلاش عايز تقول ما تقلدناش احنا شقينا ومش ببلاش بص شوف هنقول ازاي اللي اتقال غير اللي جاي بص شوف هنقول ازاي اللي اتقال غير اللي جاي تعال هنا واسمع لينا تعال هنا واسمع لينا شيكابالا عيط يالا شيكابالا عيط يالا شيكابالا عيط يالا شيكابالا حمادة شوف الواد بيعيط ليه شوف الواد زعلان كده ليه شوف الواد بيعيط ليه شوف الواد زعلان كده ليه ما تعيط يا ما تهيص يا ما تعيط يا ما تهيص يا عيط يا هيص يا عيط يا هيص يا راس الواد يا حمادة يلا نسخن بعض يلا نقول مع بعض يلا نسخن بعض يلا نغرق بعض هنروح السوق ده رمان واستوى من كتر اللعب فيه شيل ايدك من عليه كل بيلعب فيه شيل ايدك من عليه هنروح السوق ده رمان واستوى من كتر اللعب فيه شيل ايدك من عليه ما اصله كبير وصغير كتر اللعب فيه ما اصله كبير وصغير من كتر اللعب فيه شيل ايدك من عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه عم علي وعم علي بدراوي عم علي البدراوي يا رجب يا برنس اميليا اميليا التلاجة تلاجة شيل ايدك يا تلاجة علي بدراوي الكاسج مؤسسة مؤسسة مين ابو كف ابو كف عم خالد ابو احمد ابو احمد شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك يا حمادة اصله كبير وصغير كتر اللعب فيه ما اصله كبير وصغير من كتر اللعب فيه يا تشيل يا تجيب من بره وبلاش اللعب فيه يا تشيل يا تجيب من بره وبلاش اللعب فيه ما هو رزقي واكل عيشي لازم احافظ عليه لازم احافظ عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه الحماصة ابقار الحماصة بقار الاهرام العزبة العرور العزبة الاهرام الحماصة بقار على مين سامح بدر سامح بدر ابو سعاد يا محمد النص عم صاهر يا محمد عم صاهر يا عقيلة يا عقيلة يا عقيلة يا عقيلة النص لبكان لبكان على مين علي بدراوي بدراوي بدراوي ما اصله كبير وصغير قدر اللعب فيه شيل ايدك من عليه والله لا العب فيه شيل ايدك من عليه والله لا العب فيه شيل ايدك من عليه ما اصله كبير وصغير من قدر اللعب فيه يا تشيل يا تجيب من بره وبلاش اللعب فيه ما هو رزق واكل عيشي لازم احافظ عليه لازم احافظ عليه انا وزنه وسعره غالي بالذات في الوقت الحالي بالذات في الوقت الحالي انا وزنه وسعره غالي بالذات في الوقت الحالي وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه العجلة عبيه عبيه يا بلحة يا بلحة يا بلحة يلا يا حمادة قول يا حمادة قول حكايه وتردوا عليا كنت ماشي مع سعديه احكي حكايه وتردوا عليا كنت ماشي مع سعديه طلع علينا الحراميه قلعوها الجلابيه احكي حكايه وتردوا عليا كنت ماشي مع سعديه طلع علينا الحراميه قلعوها الجلابيه والاسواق الذهبيه احكي حكايه وتردوا عليا كنت ماشي مع سعديه سعديه هحكي حكايه وتردوا عليا كنت ماشي مع سعديه طلع علينا الحراميه قلعوها الجلابيه والاشياء الذهبيه طلعت سلاح انا من جنبي ما لقيتش ولا واحد جنبي طلعت سلاح انا من جنبي ما لقيتش ولا واحد جنبي نزلت ضربي في سعديه ومش ببلاش عسول ما تقلدناش احنا شيرة ومش ببلاش بص شوف هنقول ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي بص شوف ما تقلدناش بص شوف ما تقلدناش خلاص يا لول